أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان حقيقة مرسمة من القول والعمل الظاهر والباطن، وأكملوا ذلك قالوا قول وعمل ماذا يزيد وينقص. الزيادة والنقصان كيف تعتري عمل القلب وكيف تعتري عمل الجوارح؟ هذا واضح جدا. الإنسان الذي يصلي الفرائض جميعا ويصلي النوافل ويتهجن الليل ما شاء الله، أليس أكمل ممن لا يؤدي إلا الفرائض أو ممن لا يؤدي الفرائض بالمرة؟ إذا الأعمال الظاهرة تزيد وتنقص. طيب والأعمال الباطنة ألا تزيد وتنقص؟ ألا يكون فلان أكثر يقينا وتوكلا وإخلاصا من فلان؟ بلى، هذا هو الواقع وهذا هو الظاهر. إذا فالإيمان على هذا يزيد وينقص. لو نقص إيمان القلب إلى حد أن اليقين قل قل قل حتى أصبح شكا، شك الإنسان في دينه، هنا يخرج الإنسان من لله والعياذ بالله. في الأعمال الظاهرة لو أن الإنسان لم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله مطلقا، هذا لا يكون مسلما أبدا بإجماع المسلمين. وكذلك لو ترك الصلاة مطلقا فقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن تارك الصلاة كافر، كما نصت على ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وثبت إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك من لم يؤدي شيئا مطلقا. فإذا يقولون الفارق الذي نعرف فيه الفرق بين مذهب الفرقة الناجية وغيرها أن نعرف لماذا يقول الصحابة أو أهل الفرقة الناجية يقولون يزيد وينقص، بينما تقول الخوارج إن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل عند الخوارج، لكن لا يقولون يزيد وينقص. لماذا؟ قال أهل السنة والجماعة إن الحقيقة المركبة تقبل الزيادة وتقبل النقصان، وقالت الخوارج الإيمان ليس حقيقة مركبة وإنما هو حقيقة مشتركة أو أمرا مشتركا مطلقا، قدرا مشتركا معينا لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. فوقع الخلاف في صاحب الكبيرة. هنا نعرف كيف يكون الحق ومع من يكون الحق في هذه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة، قالت الخوارج هذا يكفر. لماذا يكفر؟ قالوا لأن الإيمان عندنا جميع الطاعات، وهو قدر كلي مشترك، حقيقة واحدة مشتركة كلية ليست مركبة وإنما هي واحدة. فمن زنى أو سرق فقد فقد هذه الحقيقة تماما، إذن هو كافر خارج من الملة. جاءت المعتزلة وهي قريبة من الخوارج فقالوا لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، ولكن هو في منزلة بين المنزلتين، لكن اتفقوا على أنه ليس بمؤمن، المهم أنه ليس مؤمنا ولا يطلق عليه اسم الإيمان. قالت المرجئة إن نظرنا في الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله وجدنا أن الزاني والشارب شارب الخمر والعاصي لن يحكم عليه بحد الردة كالذي كفر بالله ورسوله، إذن هذا مجرد عاصي. والإيمان عندهم أيضا هو ماذا؟ هو حقيقة واحدة مشتركة وليس حقيقة مرتبة، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص أيضا عند المرجئة. فقالوا إذن ما دام الشارع فعل ذلك فمرتكب كبيرة مؤمن كامل الإيمان. لماذا نقول كامل؟ هم يقولون شيء واحد أصلا لا يزيد ولا ينقص، إذن الإيمان كله متحقق لدى صاحب الكبيرة. فأولئك يقولون الإيمان كله منفي عن صاحب الكبيرة، فكان هذا الغلو وهذا السقط من هاتين الفرقتين. ولكن الأمة الوسط والفرقة الناجية وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ظهرت الخوارج في أيامهم ونظروهم بذلك كما نظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا لا أخطأ هؤلاء وأخطأ هؤلاء. أما الإيمان الواجب أو الإيمان الذي يطلق فاسم مدح في الإنسان ودرجة عليا درجة عليا رسما على المدح الذي هو كمال الإيمان، فهذا ينفى عن صاحب الكبيرة. ولكن يعني نقول بالحقيقة المركبة، نقول إن عمل الجوارح نقص لما زنى فقد عمل جوارحته نقص وعمل قلبه فقد، يعني إيمانه القلبي العمل القلب فقد عند الزاني. لكن هل فقد قول القلب؟ حسب الظاهر، يعني حسب الظاهر، وإن قد يكون مستحيل أن يكفر، لكن الكلام في من فقد مرتكب كبيرة غير مستحيل. فنقول فقد عمل القلب. عمل القلب هو ماذا؟ هو الالتزام بالانقياد بالإذعان لأمر الله الذي حرم الزنا، هذا عمل القلب يجب أن يكون لديه. نعم هو واجب، لما زنى لم يكن لديه عمل القلب، لكن هل فقد قول القلب اي الاقرار والاعتقاد الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر؟ لا، ليس هناك دليل على انه لا من الشرع ولا ايضا من واقعه انه فقد قول القلب. فهو ترك هذا الجزء، ترك جزءا من الايمان الذي هو عمل القلب، ولم يترك الجزء الاخر الذي هو قول القلب. ولا يكفر الانسان ولا يحكم بكفره الا اذا ترك قول القلب الذي ينخرب بفقدان عمل القلب بالكليه او بفقدان عمل الجوارح بالكليه، لانه ان انتفى هذا او هذا بالكليه انتفت الحقيقه التي ترتب التي هي الايمان والتي ترتب منها هذا الايمان ترتب من هذين. وقد اوضح الله سبحانه وتعالى ذلك في القران وفي المثل الذي ضربه والذي به نفهم جميعا الفرق بين مذهب السنه والجماعه وبين غيرهم في الايمان. فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يرسل كلها كل حين بيد ربها. الشجرة الطيبة هي شجرة الإيمان، هي شهادة أن لا إله إلا الله. لو تصورنا نحن الآن هذه الشجرة لعرفنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هو مثل ما قلنا يترسم من روح وجسد، هو أيضا مثل هذه الشجرة. الشجرة كما ترون هناك جانب ظاهر عن سطح الأرض إلى الأعلى يتكون من الجذع ثم الفروع ثم الأوراق والثمار، وهناك جانب أسفل وهو الجذور التي تمتد إلى أسفل والتي تتغذى بالماء وتدفع الغذاء إلى الأغصان تنمو، فإذا كثر الغذاء كثرت هذه الفروع وإذا قل قل. هذا المثال ينطبق تماما على حقيقة الإيمان. وإذا قارنا ما يقول هؤلاء وما يقول هؤلاء عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة عرفنا أولا حقيقته ثم عرفنا ثانيا أنه هو الحق. هذه الشجرة إذا قطع غصن منها هنا نقول هذا مثل ماذا؟ مرتكب كبيرة. إن كان فرق كبيرة فرق واجب من الواجبات غير أرسال خمسة على كل حال متحدث الواجبات، فرق مثلا كبيرة على أمر معروف لها المنكر أو كان منها نزيدة أو نميمة أو ارتكب أي معصية، نقول هذا الإنسان ذهب عنه غصن من هذه الشجرة. طيب هل فقد الشجرة بالكلية؟ لم يفقد الشجرة. فنقول على قول الخوارج أن المرتكبة الكبيرة قد خرج من الدين هم مثل من يشبه الذي قطع غصنا من الشجرة أو فقد هذا الغصن منها بأن الشجرة كلها قد فقدت. لكن المرجئة بالعكس من ذلك، المرجئة يقولون الإيمان يكون فقط ما في القلب ولا ظاهر له. فنقول لهم لو أن إنسان جاء وانكشف الشجرة على حد الأرض انكشفها ثم دفنها تماما، وجينا فنحن نطلق على هذا الذي في الأرض شجرة، أو لو جينا وانظرنا إلى أرض فضاء ليس فيها أي شيء وقال واحد منهم هنا يمكن أن يكون شجرة، يمكن أن يكون هذه شجرة، لأنه نحن نرى تراب نرى حجارة ليس هناك شجرة، لكن يقول ما ندري يمكن يكون في الباقي شجرة في الأسفل شجرة. نقول هذا مصادرة ومخالفة للعقل. هم يقولون إن الإنسان الذي لا يعمل أي عمل من أعمال الإيمان يمكن أن يكون الإيمان كاملا في قلبه إذا كان مقربا بالله عز وجل. فنقول هذا مثل الذي يرى أرض فضاء ويقول تحت هذا التراب شجرة، فهذا كذب. وإن كان نعم أن أصل الشجرة هو الجذوع التي في الأرض، لكن الذي يجب أين هذه الشجرة؟ لا وجود لها. ولذلك نرد عليهم في دعوة مثلا كانت الصلاة إذا عقد وقيد وعرضت على السيف وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، قال لا اقتلوني ولا أصلي، فحكم عليه القاضي بأنه يقتل وقطعت رقبته. قالوا هذا يقتل أبدًا ويجزم في مقابل المسلمين. لماذا؟ قالوا احتمال لأنه يمكن يكون عنده تطبيق في قلبه سبحان الله. أي تطبيق بعد هذا الكلام؟ بعد أن يعرض على السيف وبعد أن يقرر ويطلب منه التوبة ولو طاب ولو قلب أو نفاقا فتركناه. فإذا فعلوا ذلك فقد عفوا منه دماؤهم وأموالهم كما قال وحسابهم على الله. حتى لو قال قلب لو صلى قلب حسابه على الله، لكن إن امتنع عن أداء الصلاة في المرة حتى يقتل هل يكون هذا مسلما؟ لا يمكن أن يكون أبدا. والخوارج الرد عليهم اوضح من ذلك، نقول لهم اذا قلت ان كل من ترك فريضه او واجبا من واجبات الايمان وقد خرج من الإسلام بالكلية، وأمكن كما يتصور أن ينقطع من هذه الشجرة رسما فإنه قد كفر، فإن الشجرة فلا وجود لها، وكأنه قد يشكها من أكثرها ولم يكن منها أي شيء. فاتضحت إذن هذه الأمثلة وهي أمثلة قرآنية ونبوية حقيقة الإيمان وتلازم ظاهر الإيمان بباطنه وتلازم القول بالعمل، وهي أن هذه الحقيقة المرتبة من هذه الأربعة تتكون منهما الإيمان الذي هو الإيمان الكامل، ثم بعد ذلك يتم الناس في درجة يزيد وينقص الآيات في ذلك يزداد إيمانا مع إيمانه. الحديث كثيرة في ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقل ودين. الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه جمع على مذهب أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة وأحاديث صحيحة تدل جميعا على أن الإيمان عمل وأن العمل إيمان، وذكر زيادته ونقصانه. ومن أعظم الأدلة والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص حديث الشفاعة، فهو أن الله سبحانه وتعالى، الحديث صحيح ورد عن أنس عن جابر عن حذيفة وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وهو مشهور رضيكم جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد أن يشفع النبيون والصالحون ويخرجون من شاءوا يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخرج من النار لو كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يتحمل بعد ذلك فيقول فيخرج يقول له أخرجوا من كان في قلبه هو مرة مثقال شعيرة ثم مثقال ذرة أو ذرة ثم أدنى مثقال حبة من الإيمان. فهناك أناس الذين يأتون ويجتازون الصراط الفرق الخاطئ، هؤلاء الذين مثلا يستجرون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء إيمانهم ليس مثل إيمان من يحاسب ويجتاز الصراط ناسيا أو راجلا مثلا، وهذا الذي يجتاز الصراط راجلا ويدخل الجنة بسلام ليس مثل من يشفع في النبيين، ولم يشفع في النبيون وينجو أول الأمر ليس مثل الذي يعيد الله سبحانه وتعالى النبيين ويعيد الصالحين ويقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة، وصاحب الشعيرة أكثر إيمانا ممن في قلبه مثل الذرة أو مثقال الذرة، والذي في قلبه مثقال ذرة أكثر إيمانا ممن في قلبه أدنى مثقال ذرة. وهكذا، فهذا يدل على أن على الزيادة وعلى النقصان، وهما أيضا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فالمرجئة والخوارج أنكروا الزيادة والنقصان معا وقالوا النقص شك والشك كفر فلا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان هو حقيقة أو ماهية واحدة مشتركة. مما نرد به عليهم في هذه المسألة المهمة أن نقول لهم إن الإيمان لا يمكن أن يكون حقيقة واحدة مشتركة، بل هو حقيقة مركبة كما يقول أهل السنة والجماعة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الحقيقة الواحدة إذا قلنا ذلك ومعنى هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول الإسلام وقت أن لم ينزل إلا التوحيد لم يجد إيمانهم عنه آخر الإسلام، كما تعلمون نزل التوحيد أولا ثم نزلت الصلاة ثم أقرت الشرائع ركلا ركلا وفريضة فريضة تنزل حتى قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب لم ناخذ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في السنة الثانية من الهجرة مثلا قبل أن يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج، هذا هل آمن بمثل ما آمن به الذي وفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتملت الأركان من إجلاء الفرائض؟ هل آمن بمثل ما آمن به هذا من الأركان ومن الفرائض؟ طبعا لا، لأنه ما اكتمل تفرض. طيب هل أولئك أقل درجة؟ هل نقول إن الذين ماتوا في بدر أقل درجة؟ لا، أهل بدر أفضل الأمة. إذن كيف نفهم ذلك؟ نقول إذن هذا دليل على أن الإيمان ليس حقيقة واحدة، وإنما هو بقدر ما يدلك بقدر ما يؤمن به يكون الإيمان. الذين آمنوا بنوح عليه السلام مؤمنون، هل آمنوا بشريعة مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، فرأي الأنبياء تختلف، لكن من آمن بنوح فهو مؤمن، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، هذا آمن بشيء وهذا آمن بشيء. كذلك هل الصحابي الذي عرف من تفصيلات الدين والإيمان الشيء الكثير هل آمن أو يقول الأعرابي الذي جاء من الجاهلية وعرف بعض الإيمان، هل آمن بمثل ما آمن به الصحابي؟ لا. فحقيقة الإيمان حقيقة ما آمن به هذا غير حقيقة ما آمن به ذاك. إذن نقول أن الإيمان المؤمن به يختلف بحسب ما يبلغ الإنسان وبحسب علمه وبحسب اجتهاده وبحسب الشريعة التي نزلت. فهذا دليل على أن الإيمان ليس أمرا واحدا قضية واحدة بهية كما يقولون هم. ولذلك يا إخوان تجدون بكتب علم الكلام يقول أن الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد الجازم لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة. هذه العبارة تجدوها في جميع كتب المتكلمين من الأشعرية والماتريدية وغيرها. لماذا يقولون وعلم من الدين بالضرورة؟ لأن الإيمان عنده قدر واحد، في واحد فقط. فيضطروا لو جاء فإذا ما دخلوا الصلاة في الإيمان مثلا الإيمان بالصلاة لا العمل، هم يخرجون العمل كلية من الدين، لكن الإيمان بالصلاة عن واجب هذا هو الإيمان عندهم، يعني التصديق القلبي بها فهمها الإيمان. إن لم يدخلوها في الإيمان فهذه مصيبة، طيب معلومة بالضرورة. طيب وإن أخرجوها من الإيمان هي النقص الإيمان، فلو تصوروا واحد ما عنده الصلاة ناقص الإيمان إذا كافر. فجاءوا بتعريف يدل على حقيقة واحدة، قضية واحدة مشتركة لا تزيد ولا تنقص، وهو أن يكون معلوم من الدين بالضرورة. إذا كان معلوم من الدين بالضرورة قالوا هذا يجب على كل أحد أن يعلمه بهذا القدر ما عدا ذلك. لكن ينص الأب عن الطريق ليست من الإيمان عندهم قطعا، لا تبقى في تعريف الإيمان. لماذا؟ لأنها ليست معلومة من الدين بالضرورة. لا كل أحد يدري أن الإيمان إذا ينص الأب عن الطريق من الإيمان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هم يقولون لماذا؟ هم يقولون هذا وخرج بقولنا معلوم بالضرورة، خرج بقولنا ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة. طيب إذا نقول لهم هل من جاء من البادية ولم يعلم مثلا أن الخمر حرام هل تكفرونه؟ إن كفروه فقد اتخذوا أسمع من حول الخوارج. أنتم تقولوا هربوا من الخوارج الذين يكفرون بالذنب، فجئتم قلتم الذي لا يدري أن الخمر حرام كافر. أنتم مثلا مرجئة من الأشعرية والماتريدية ومتكلمين عموما. إذا أنتم قلتم بأسمع من قول الخوارج أو بنفس قول الخوارج على الأقل، لأنكم تقولون ذلك. وإن قلتم أن شرب الخمر صحيح ليس معلوم من الدين بالضرورة، فهذه مناقضة، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. لماذا وقعوا في هذا المناقضة؟ لأنهم جاءوا بحقيقة واحدة لا يريد أن تزيد يجيب عليها ولا ينقص منها. لكن على الكلام الذي قلناه عن السنة والجماعة أن ما يؤمن به يختلف، فهذا الذي يؤمن بأن الذي بلغه تحريم الخمر هذا مؤاخذ إذا ارتكبها إذا شربها، فإذا ولا يعذر إذا فعل ذلك. لكن إذا جاء من البادية يجهل أن الخمر حرام فنحن نؤمنه ذلك ولا نكفره. والإيمان عندنا هو يختلف ويتفاوت بحسب الأشخاص، ما يؤمن به يعني يختلف، ولذلك يختلف فبحسب ما قامت عليه ما قام عليه من الحجة وما قام عليه من الدليل. ولذلك الأحكام المنسوخة لا يجب على الإنسان حتى في عهد الصحابة والنص كما تعلم خاصة بعظم الوحي، لا يجب على الإنسان أن يعبد أو أن يعرف الحكم الناقص. أي لو تعبد أحد كما لو فرضنا أن قوم تعبدوا بالصلاة إلى بيت المقدس ولم يبلغهم خبر تحول القبلة إلا بعد يوم أو يومين، القبلة عند لم تبلغهم إلا بعد يوم أو يومين أو شهر أو أسبوع، هؤلاء لا نقول إن إيمانهم مخلص، وإنما بحسب ما بلغهم هم اعتقدوا وهم آمنوا. إذن لو جعلناه قدرا مشتركا واحدا بين الجميع لنتج عن ذلك أن هؤلاء قد تركوا معلوم من الدين بالضرورة، فقد إذن هم كفار وهذا لا يقول به أحد. الأدلة النقلية والعقلية على خطأ وعلى بطلان مذهب الخوارج والمرجئة في الإيمان كثيرة جدا والأمثلة عليها كثيرة، ولكن كما قلت إننا أتينا بهذه الأمثلة لنبين القضية الأهم، وهي قضية وهي حقيقة الإيمان عند الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وهم يقولون إن أعمال القلب تتفاوت وتتفاضل تفاضلا عظيما، ولذلك المصليون على جانب أديان الصلاة في صف واحد وهذا يصلي بجانب هذا، هل نقول إن صلاتهما واحدة؟ هذا يصلي وهذا يصلي. وكما تعلمون ان المصلين من تكتب له الصلاه كامله، ومنهم النصف ومنهم الربع الى العصر الى لا شيء. لماذا؟ والحركات الظاهره واحده، لان ما في القلب يتفاوت من الخشوع ومن اليقين ومن الإنابة والرغبة في هذه العبادة ومحبة هذه العبادة. عمل القلب جلة أن يقول عمل القلب يتفاوت ويتفاضل، فلهذا كانت صلاة هذا غير صلاة هذا. فهذا بالنسبة لتفاضل أعمال القلب. وأما تفاضل أعمال الجوارح فمعلوم أيضا من بداها أن الإنسان الذي قام بأمر الله وجاهد بالله حق جهاده كما جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى جميع الفرائض وجاهدوا أمر المعروف والنهي عن المنكر ونشروا الدعوة وعملوا هذه الأعمال العظيمة، فلا يؤخر مطلقا أن يقال إلا إيمانهم كإيمان أحد من الناس. ولذلك قال ابن أبي مريكة كما روى ذلك عن البخاري: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخفى على نفسه النفاق، ما فيهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. وقال في رواية أخرى: فقد خاب وخطر من قال إلا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. وسبب ذلك أن هذا الإيمان سواء كان عمل الجوارح أو عمل القلب يتفاوت تفاوتا عظيما. فالذي يقول أنه حقيقة واحدة كلية مشتركة، فهذا مقابل للأمس والآيات والأحاديث في ذلك. فإذا عرفنا هذه الأركان الأربعة عرفنا بعد ذلك لماذا قال العلماء إن الراجح أن ترك الصلاة مثلا كفر، وطبقنا ترك الصلاة على هذا الشيء. لماذا؟ الحقيقة المركبة كما نسميها إذا فقد منها شيء أساسي فقدت الحقيقة كلها. الأشياء الأساسية إذا فقدت تفقد الحقيقة كلها. مثلا لو تفهم الإيمان بالإنسان كما قلنا الإنسان بدن وروح، فسبحان الإيمان بالإنسان، من قطع رأسه هذا انتهى حقيقته، يعني هذا القطع مات تماما. لماذا؟ لأن قطع الرأس قطع لركن أو جزء أساسي، لكن من قطع منه إصبع فهذا إنسان ناقص الخلقة، نقص شيء من خلقته، لكن لو ما مات. نقول مثل الأركان الإسلام الخمسة مثلا أو أركان الإيمان الستة، هذه الأركان الأساسية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الصلاة فقد كفر، لأنه ترك ركنا أساسيا تفقد به الحقيقة. مثل لو جينا إلى الشجرة مثلا واستأصلنا الجذر الأصل الذي ما بين الأرض والفروع قطعناه، إذا تقول الشجرة قد انتهت تماما. كذلك الصلاة، الصلاة من الإيمان ولا لا؟ من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة قم إلى بيت المقدس كما ذكرها الصحابة ابن عباس في صحيح البخاري. فالإيمان كالصلاة، وبهذه يعني الأمثلة الكثيرة تتضح إن شاء الله القضية. مثل الصلاة هو من الإيمان، فإذا عرف نريد أن نعرف الإيمان الكلي نعرف هذا الجزء منه وهو الصلاة. الصلاة لها أركان، لها أركان ولها واجبات ولها نوافل وكمالات. وكذلك الإيمان له أركان وله واجبات وله نوافل وكمالات. طيب واحد ما كبر تكبيرة الإحرام، ما جاء بالركوع مع قدرته على ذلك، ماذا يكون هذا؟ يكون تارك للصلاة، لم يصلي مطلقا، هذا لم يصلي مطلقا. وكذلك من ترك الصلاة مثلا هذا لم يؤمن مطلقا، أو من ترك الإيمان ركن من أركان الإيمان الباقي، أو من ترك الإيمان بالكتب أو الإيمان بالملائكة مثلا، هذا ترك ركن أساسي من أركان الإيمان فهذا يكون خارجا من الملة. لكن من يترك واجب مثلا واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، إذا خلال واجبات الإيمان تجبر بالتوبة وكلها تجبر بالتوبة والاستغفار، لكن الحقيقة باقية، حقيقة الصلاة باقية حتى مع ترك الواجب. وأما الذي يأتي بترك الواجبات المستحبات والنوافل فقد ترك الكمال، سواء كان في الإيمان الكلي الذي هو حقيقة الإيمان أو في الجزء الواحد من الإيمان الذي هو الصلاة. فتشبيه الصلاة بالإيمان تشبيه من جميع الوجوه. الصلاة لها باطل ولها ظاهر ولا لا؟ باطل وظاهر. باطلها النية والخشوع والانقياد والاستسلام لله بهذه العبادة، وظاهرها ركوع وسجود الحركة. لو رأيت إنسان يركع ويسجد حركات ظاهرة بدون نية، لو أخذ فعل هذا بدون نية في القلب بدون إخلاص ونية العبادة ما لكان هذا مجرد حركات بدنية لا ليست صلاة. وهذا مثل المنافق، وإن حج وإن قام وإن زكى وإن جاهد، حركات ظاهرية بدون إيمان في القلب، هذا ما يسمى إيمان. وكذلك العكس، لو جاء إنسان وجدت الإنسان هي جالس جاعد ذكر جنب الناس يصلي، قال له أنا أصلي بقلبي، هو أصلي بقلبي وقد وصلت. وهناك من يقول هذا من الذين وصلوا إلى أهل الحلول والاتحاد وأمثالهم، يقول أنه يصلي بقلبه، هل نقبل منه ذلك؟ نحن نعلم أن الخشوع أو الجانب القلبي والصلاة عظيم ومهم، لكن لا يمكن أبدا أن يكون بدون أن يؤدي الإنسان الأعمال الظاهرة من ركوع وسجود وقيام وقراءة ونحو ذلك. فكذلك الإيمان، من قال الإيمان كامل في قلبي لكن في حياته الدنيا لا صلاة ولا زكاة ولا عبادة ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر، بل كله خطايا وآثام ومعاصي، فنقول هذا دعوة الإيمان عندهم كذب، كما أن النبي يقول أنا أصلي وأنا جالس هذا كذب. وكذلك من أدى هذه الأعمال ولو كثرت بدون عمل القلب الباطل فهو أيضا كذب، كما كذب المنافقون في دعواهم للإيمان.